الله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولابد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء فقال: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أي ولئن قلت لهؤلاء فأخبرتهم بالبعث بعد الموت لم يصدقوك بل كذبوك أشد تكذيب، فقدحوا فيما جئت به وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، ألا وهو الحق المبين. ثم يقول سبحانه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أي ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى وقت مقدر فاستبطأوه، لقالوا من جهلهم وظلمهم ما يحبسه. ومضمون هذا تكذيبهم به، فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب، فما أبعد هذا الاستدلال. ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم، فيتمكنون من النظر في أمرهم. وحاق بهم أي أحاط بهم ونزل ما كانوا به يستهزئون من العذاب، حيث تهاونوا به حتى جزموا بكذب من جاء به. ثم يقول سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم، لأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك ثم نزعها منه فإنه يستسلم لليأس وينقاد للقنوط، فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرا منها عليه. وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته أنه يفرح ويبطر ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير، ويقول ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أي يفرح بما أوتي مما يوافق هوى نفسه، فخور بنعم الله على عباد الله، وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم، وأي عيب أشد من هذا. وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من وفقه الله فأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده، وهم الذين صبروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا، وعند السراء فلم يبطروا، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. أولئك لهم مغفرة لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور، وأجر كبير وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ثم يقول سبحانه: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المكذبين: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، أي لا ينبغي هذا لمثلك، أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه، تترك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فإن هذا القول ناشئ من تعنت وظلم وعناد وضلال وجهل بمواقع الحجج والأدلة، فامضي على أمرك ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه ولا يضيق لذلك صدرك. فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها، أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك، أم عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبرا؟